في العنكبوت يقول ربنا تبارك وتعالى: وآتيناه أجره في الدنيا. ومر في النحل يقول: وآتيناه في الدنيا حسنة. الفرق حضرتك منه الحسنة ليست أجر أيضا؟ بالأجر حسنة. أولا يعني نقرأ وبعدين ننظر في الآيتين نفسهم. نعم. في العنكبوت في سياقها قال: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. نعم. فأولا الرزق هو مناسب للأجر. هو معنى الأجر ماذا؟ جزاء العمل. فالرزق يعني مناسب للأجر. نعم. فإذا من الناحية هاي مناسب. لما قال ذكر الرزق سليم مناسب للأجر. سليم صح. ذيك ليس في هذا الأمر. صح. الآن ننظر في يعني في الآيتين كيف يعني حصل يعني حسنة وأجره في الدنيا. في النحل ماذا قال؟ الكلام على سيدنا إبراهيم طبعا في المكانين. نعم. إن إبراهيم هذا في النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هاي الآية. نعم. هذا كل ما جاء في حول قصة إبراهيم في النحل كلها. لا، في العنكبوت كلام طويل عن سيدنا إبراهيم، كان له موقف يعني ابتداء من رسالة: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. استمر إلى أن قال: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. ويستمر. نعم. ثم يقول بعد ذلك: ووهبنا له، بعد هذا الكلام كله، ووهب في آية 27، يعني أكثر من 10 آيات يتكلم عن موقف إبراهيم مع قومه. نعم. إلى أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. قاربنا، قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا حتى يعني نعرف السياق كيف حصل. نعم. هو لاحظ أنه في النحل لم يذكر له عمل، هو الأجر الجزاء على العمل. يعني لو نقرأ ما في النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة، ما في عمل. سليم. بينما في العنكبوت عمل ابتداء في الدعوة إلى أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. نعم. عمل. بدأ بالفعل ينفذ وهنالك ردة فعل عكسية من قومه. والأجر هو جزاء على العمل. التبليغ. التبليغ. الله إلى أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. صح. هناك لم يذكر له عمل. قال شاكرا بها حسنة. صح. شاكرا لأنعمه. ولهذا أخذ حسنة. حسنة. لكن بينما هذا عمل يعني هو حسن على شكره، أما الأجر على العمل الذي بلغه للقوم وكاد يقتل أو يحرق عليه إلى أن قال. هذا عمل متصل. الله. ثم حتى لاحظ الجزاء اختلف. يعني كيف يعني لاحظ؟ يعني هو أصلا في النحل هو لم يفعل شيئا، هو قاربنا اجتباه وهدى إلى صراط المستقيم. نعم صحيح. وماذا فعل؟ شكر هذا، اشتباه وهذا، اشتباه وشكر، بينما هذا كل عمل فعله. صح. ولذلك كان صح. الجزاء أكثر. قال وهبنا له إسحاق، لاحظ جزاء هذا بناء على هذا. نعم. الجزاء على قدر التضحية. نعم صحيح. وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته، ها كل جزاء، وآتيناه أجره في الدنيا. يعني هناك لم يذكر عمل أصلا. نعم. قال اشتباه وهداه شكرا نعمي ذاك حسنا، هذا أجر وجزاء أكثر. الله جميل. فيعني كل يعني لا يمكن أن نضع واحدة مكان أخرى. صح. لا يصح. تقديم في التقديم والتأخير في الدنيا على الأجر والحسنة، يعني إذا نظرنا نجد الموقع مختلف. هل لهذا دلالة أيضا في فهم الأجر والحسنة إذا أعطاها سيدنا إبراهيم في الأرض؟ لا، هو يعني وأتيناه أجره في الدنيا، وأتيناه في الدنيا حسنة، فحتى يعني إذا اعتبرنا أن الحسنة نوع من أنواع الأجر أيضا، لكن نلاحظ أن الدنيا مقدمة مرة مؤخر. مقدمة موقعها نعم مقدمة، شاكرا لأنعمه، ولهذا الأنعم في الدنيا شاكر لأنعمه التي وقع في الله، غير هي تحصل كيف تشكر النعمة الشكر مش في الدنيا، غير تشكر صحيح في الدنيا. نعم صح، في كلام ليس فيها بارك الله فيك. نعم،